لأجل السم اللي يجب أن تعطيه للسم. ولكن ما نقيضه ليه؟ لأن إيه؟ فقد السم وهو المخرج. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا. هذا ما اتفق في الوقت اليوم غدا. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمرو. لإكرام عمرو من العامل فاعله زيد والمصرع هذا فاعله عمرو. مختلفة الفاعل. ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو هذا قنع لزهد. وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا الفاعل. تجوزوا نصب إكرامي في المثالين السابقين والله أعلم. أي عطيل أكون عطيل تنفع. وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد. خلينا لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر الأعداء. وقل أن يصحبها قدوين أن يصحب الدام هذا. ولذلك قلنا دام هو الدليل على القراءة باللام عندنا في المغرب في الصحراء قوله وخلى أن يصحبها. وأما قدوره بحرف حرف هذا ما هم ولا حتى يرجع إليه أن يصحبها. فاهم ولا ولذلك موتر قدوره باللام وليس يمتر مع الشروط قليل. وقل أن يصحب مفصول منه اللام. واضح. نعم. قل أن يصحبها أن يزور مفصول منه الجنس هذا المفعول بالله. المجرد من إيه؟ من الجنس والإضافة مثل ذا قانع بجهده. هذا قليل. الكسر فيها المزارة بالله. والعكس ذلك وهو ايه ان يكون نصبه قليل وجره بالله كثير. نعم في مفعول الاجل المفعول من اجل والمفعول بالاجل الكسر في اللسان العربي. نعم ان يزار بالله وقليل ان ينصب على المفعول. مثل قول الشاعر لا أقعد الجبن عن الهزال ولو توالت جمر الأعداد. واضح. لا أقعد عن الهزال لا أقعد الجبن لأجل الجبن عن الهزال عن الحرب ولو توالت جمر الأعداد ولو تتابعت جمر الأعداد جماعات الأعداد. لا أقعد عن الجبن. واضح. أنا مفعول من أجل هذا الشاهد في الجبن نصبوه عن المفعول له لك قدير جروه باللام كثير سنة. انتبهوا يا إخوان سنة 75 كانت وزارة المعارف هنا جراح هناك برعتوا الجبن. قبل ذلك بس أمشي بس وقالوا في الناس بغير وقت اختبرت من هنا من العزيز من الشيخ والذي أمره عبد العزيز اللي توفيه وهذا الوزير المعارض في ذلك الوقت اختبرون من ذلك إلى التي اختبروا بها يعني في المفعول المجرور. قالوا ليش متى يكون نصب المفعول المجرور أرجح من جره بالله ومتى يكون جره بالله أرجح من نصبه ومتى يستمر. أنا أخذ هذه وأجبت لهم عنها بسبب لهول الموقف حفظت السؤال. واضح. انتبهوا لهذا. متى يكون نصب المسؤول من الجنة أرجح من جره مع جره؟ ومتى يكون جره أرجح من نصب هذا المسؤول؟ ومتى الصبيان؟ هيا هاتي عالي أجل ترجح إلى تجرد عن أب والإضافة. ترجح النصب إذا تجرد عن أب والإضافة. من أب والإضافة مع إيش؟ جواد ذنبه. هذا واحد. ومتى يكون جره باللام؟ هذا سوى السجدة. متى يستويان؟ وكان كذلك. نعم يكون جره باللام. أرجع. النص. ومتى يستويان؟ نجحته. عينه مدرك. لازم بيكون لكن نفك سواء علي في التخريف نفك هنا واضح. هذا يعني جارة المعارض قال الله عز وجل يسلطفوها بين الجبار والحديرة يسلطفوها وزير وزير هنا طائر وخرج ويحطط عليها. نعم يسلطفوها ليش أنا جرى أن هنا لركوبها. أين عاملها يا شيخ؟ زينة زينة خيلها تركبوها وزينة وزينة عاملها تركبوها وزينة مضارعة خلقها هذا تركبوها زينة يعني؟ نعم ورئاسه. نعم هو خلق هذا. نعم خلق هذه. نعم هو الذي خلق الخيل والجمال وتركبه والأنعام خلقه والأنعام خلقه. لا الخيل والجمال الخيل والبغال والحمير ما حدث وزينة وزينة المعطوفة ويخلق ما لا تعلمون تركبوها هنا واجب تركب لها لا الله يحفظك بنوكوبها يوصل هذا المفعول بالذي يعتبر على الشعب هذا دون المصر الذي يقول نعم واجب جره بالله. وما فينا هذا ما هو واجب يجوز جره بالله ويجوز نصره من يختلفوا فيه. نعم اختلفوا في فعله امسك. طيب يا غامض اعرف لا جبنا عن الهجاء ولو طوال لانك انت اديبك من ذلك لانك اعرف للتاديب يا شيخ لانك تكيم الغياب. هيا اعرف عرب البيت لا نافية. لا ما يسلك هذا. أنا لا هادي ايش عليك لا هادي نافية بس نافية بس ايش يعني أنا قلت هذا القسم ما درستموه هذا الجواب قسم محظوظ والله هل هل الجملة عن الهجاء عظام هذا ما درستموه ما درستم ما درستم الكاف أخذتموهم بجامعكم اللي طبعتها وحطيتموه وعيشتموه. الجواب هذا لازم أن يكون جوابا للشيء. نعم هذه النفي هذا هو الجواب. نعم لا بالنفي. مش ضابط معي يعني. لازم يكون جواب. هذا أجوبة كافية تكتب الجواب. ليش كثرتنا وحيد بن قسم يصلي تبارك وتعالى من أتموه إنكم ومسكون كثر عن رؤينا. يا مسكين وترجع للقواعد وتسلم. هذا جواب جواب قسم محذوف نفعتموهم والله انكم لمنتجون قبل عندنا وين هذا الشخصية؟ وين جوابه؟ جواب الشرطة محذوف وين ثوانية؟ لا ما يقال بعد ابن الاجتماعي صرف الاجتماعي صرف وقصر جواب ما الأول من القسم ومن إيه؟ ومن الصف واجب حسب القسم. القسم هذا ما هو؟ إن لو كانت جوابا بصف هذا لاقترنت بالفاء. إن جملة يا شيخ وين إيش؟ وإن أعطيتموهم إنكم لبنتكم. أنت أي السماء تظلك يا أخي تظلك لا تكون تظلك لا تلحن لا تلحن يا سبيل ولحن في الحديث يعني والله بالإعراب من هو اللي يعرف أعني من سنة أسمع ثلاثة كافية المضارع هناك مرفوع ولا منصوب في ايه؟ وين الفاعل؟ جوازا ولا وجوبا؟ تقديره؟ انا لا وجوبنا ولم نجد منصوب ولما نصيبه؟ ما حكم نصبه هنا؟ ما حكم نصبه؟ يصبه هنا قديس يعني كسر جره بالله لأن محلا به لأن مفعول من أجله هنا محلا بالله الجبل يعني إن هاي الشعر متعلق بإيه خالي أمسك أنتو ولو باب عاطفة هل أنتم لازم تكلموا له هذا الوقت هو وين صاحب الحال وين عالم الحال صاحب الحال وين عالم الحال ثوالث يقول مضارع لا بلتك تقلق على ثوالث فعل مضارع ولو ثوالث يعني هذا ثوالث هذا مبني على ايه وين الفتح وين الفتح على الالف المحذوفه ولم حذفها حذفت الالف يا أخي أفهم القواعد أفهم القواعد الافتقاد ساكنين لون ساكن أنا ساكنين والألف إذن إيش من جهة التصريف من جهة الميزان وين الميزان حقه أنا أبدو وأعجبكم الميزان قبل أن تصلوا إلى محل الميزان تفاعد يا شيخ تفاعد ما هو هذا يا عاد شوف هذا يقعد كله يا غازي من الهوايل طيب ولو طوالب دوم الاعداء هات يا انت مفعولا به فاعل فاعل الفعل مؤنث لأجل المفعول، الفعل لا يؤنث إلا للفعل، ده كل لأجل الفعل. غادر أنت السبب، أنت إذا تأخرت عن الحلقة يعني يشوف فيك كاتب الضعف. وأما أول تعرف هذه الأشياء كلها كانت الفعل جاي لأن زمر الأعداء مؤنث ولكنهم من زمرته وفعلوا بسمعة بفعلة الحرية ونحن كفر. والتاء ابن مالك قال لك والتاء مع جمع السين والسين مذكر كالتاء مع احدى اللذين اكثر من اهم هنا الحمد لله يعني تطبيق ايه هيك القواعد العربية هنا انا قرأت عليك البيت من مالك وفعلوا قال في بعض المسكتة وفعلوا وزمروا وفعلوا جمعا بفعلة الغريب ونحن صبرا لا يكون هذا الجمع جمعا الى المفرد هذا ما يفرق بينه وبين المفرد بالثاني حتى فيها تغيير ورفتي ورفتي وجبت فيها الحس وفيها تبدا بالسكر ورفتي مساحت بتبدا هذا جمع قياس وتكون كمان جمعا بفعلة إذا كانت فعلة هذا يعني كيف يفعل مثل أكبر كبرى كبرى من هذا إحدى الكبرى انتبه فوغلي جمع فغرى انتبه عليا كمان عليا والسماوات العلى الرحمن عليا هذا جمع أمس ما حدث حين جاء التصريف شربت لا أنا حضرت شيء المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة والثاني أن يكون محلا بالألف واللام والثالث أن يكون مضافا وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب فضربت ابن تأديبا ويجوز جره فتقول ضربت ابن لتأديب وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره وهو خلاف ما صرح به النحويون وما صاحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره ويجوز النصب فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابن التأديب ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهيجاء البيت فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ورثبانا لا تنظر إلى أحد يا ليتني فيهم يا ليتني فيهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ورثبانا أنا أعرف البيت يا ولد وأولاد أعرف قبل خمسة من تعرف لازم تعرف البيت يا ليتني لا فليت ما في يا ليتني لا ليتني فيه أسمع صوتك ونس ان الحروف هناك نواسع وين يسمون ايه وين الاسم ليتان يسع ما كانوا يسعون ليس لي قوما وين خبروا غنيمة ليس حصل التقدم جميل الذي كذي كلمات ما حكمها ما هو زيهم ما هو زيهم أنا قوما هذا نكيرة هذا الأمثلة التي ذكرتها معرفة ما هو لا غير البديهة هذا معرفة ها غير البذيء البذيء نعم لأنه وضيف للبذيء يعني انتبه إن جئت أنت ما فهمت هذا لا يجب هناك ولدينا مسيح ما حكم تقديم الخبر هنا هيا أجب ولدينا مسيح في صورة قاف ليس حكم تقديم الخبر هنا هذا مصطفر مصطفى بن جيل مبتدا نقرا تقدم الخبر والله ما ايش تقدم الخبر هنا؟ ايش تقدم الخبر هذا ايش حكمه؟ ايش حكمه هذا؟ واجب تعجب ليش واجب هناك هناك تقدم ما هو واجب؟ النكره هنا قوما هذا اصله مبتدا عليه والله إذا كان اسمه ليس أو لعل أو إن نكرة ليس لها مصدر واجب فيه وكان الخبر ظرف لازم تقديمه ما أعرف من هو فيه ما يتعرض وين هذا البيت هذا بمعنى ايه اقول لك الباء هذا بمعنى ايه لوش اكيد باء هنا تقول بمعنى ايه ليس بهم قوما في دار الكبر بهم هذا الباء هذا بمعنى ايه نعم الشيخ قريب بدلهم قريب هو أجابه نفس الشيء بدلهم هذا مشكله بالمال ياتي كحوت الجرف الجار بالباب بمعنى ايه بمعنى بدل أرضيتم بالحياه الدنيا هذا مثل هذا أرضيتم بالحياه الدنيا بدلنا معنى بدلنا قلت قوما في دارك يبو تم انقرارك وارسال المنصبات هيا تم اليوم قوما انت قوما ليت لي بهم دعاء لا انزاع هذا ايش على بس انزاع ضرب بس بس بما حد ليت لي بهم لا علمك ترجمة بدل الذي هو خير هو خير قدم إذا إضافة إلى الجملة لا لا و ظاهر على النون الأخير هذا مفعول من الذي كفر شيء تضحك نعم نعم يا شيخ قل الأجل هذا والشيخ و فرسان ورقبان فرسان ليش حال فرسان الحال على كون المتسارب والعب ورقبان بعضهم عليه بون أطعلي أي لكن صاحب الحال أما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء فتقول ضربت ابني تأذيبه ولتأذيبه وهذا قد يفهم من كلام المصنف لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ومنه قوله واغفر عوراء الكريم افتخاره واعرض عن شتم اللئيم تكرمه واعرض عن شتم اللئيم تكرمه أنت أقول أقول أنت أقول توعني الآن أقول طول الدم تفارع إعراض عشان تسأل يفع أكلام طريقة لكما أنا ما أسأل ما أسأل ابن عقيل أسأل مراحل ما هو طالع هذا البيت يحتاج إلى الإعراب ما طالع في الإعراب الشيخ ذكي يعرف اللي أعرف الآية الآية ليست من الإعراب ليست لا يجعلون أصابعا في أذاني لا أعرف يجعلون أصابعا في أذاني أذاني من الصواب حذر الحظ مرفوع في الايه؟ ولمح والباب طيب الان يجعلون هذا بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ يضعونه يجعلون اصابعهم في اذانهم في اذانهم ها؟ انت يسد هو الثاني مسؤول الثاني هذا جعل بمعنى خيرونه صادعه في آذان. بس الشيخ لا متفصيل يا شيخ ما هذا عندك هذا رأيت جعل هذه معنى وضع لا أبد ما مسألوه أنا قلت في يجعلون شيخ اسمهم يقولون يعني صيرت مثل إذا كان من جنسي صيرت الطين خزفا هذا من جنسي أما هنا أصابع غير الجعل لا سبا من فين جبت هذا أيوة هذا اللي أنا أذكره وين من فين ما أدري وين قرأت لقد إنا إلى ما عملوا من بعد رجعنا وهذا من صيرنا الأبطال هذا الطين بدليل أن الأصابع لا يمكن أن تجعل منهم كلها هذا مجاز هنا هذا مفي مجاز هذا بلاغة لكن راجع في باب إرادة الكل إطلاق الكل ما تفكر يجعل من الله علاقته روحة الأمس حضر الموت يا ثاني أنا أفوتك هذه ما أنت راجع التفاتح